الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن وحصائد إن الكلمة عبارة عن بذرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حصائد الألسنة، إذن كلمة عبارة عن بذرة نلقيها في تربة العلاقة الإنسانية، وبالتالي بعد ذلك نحصدها. كيف يكون هذا الحصاد؟ قلنا حصاد دنيوي، والحصاد الدنيوي عبارة عن نجاح أو فشل. لما نرمي كلمة ناجحة وبذرة صالحة في التربة العلائقية بين الإنسان وأخيه الإنسان، الواحد يحصد حصاد دنيوي ناجح، وإذا كانت الكلمة فاشلة كانت البذرة غير طيبة، بالتالي الحصاد لذلك الغرس عبارة عن فشل. قلنا أيضا هناك حصاد آخروي، هي عبارة عن نتاج البذرة الغير صحيحة بالكلمة الضارة التي ألقيت في التربة الدنيوية، فحصد حصادها ذلك المتكلم في الآخر. إذن نقدر نقول إن العاقل يدرك أن الإنسان مسحوب لسانه إلى نجاحين في الدنيا والآخرة، وإلى فشلين في الدنيا والآخرة. إذن هو مسحوب من لسانه وليس مسحوب من لسانه مناي؟ نعم، هو مسحوب لسانه يسحبه. إذن أصبح اللسان يسحب الإنسان، وكما يقولون الصاحب ساحب، وكما تفضلت في حديث الرسول عليه الصلاة وأتم التسليم، معنى الحديث أن الإنسان سيكب في النار من حصاد لسانه، والحصاد معناه أنه يسبقه فترات كما تفضلت بتهيئة الأرض ووضع البذرة ووضع ما يمكن وضعه من أمور كثيرة، كل ذلك يتعلق في حديث الناس وفي نياتهم. هذه الأمور وهذا الحصاد ومنايف يستغرق وقت طويل حتى تثمر هذه الثمرة الطيبة. هذا الوقت أكيد الإنسان ينتابه كثير من الأمور، حتى يجب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يقع في مسألة عدم إدراكه لما يقول، وأن يكون في النهاية حصاده للسان حصاد طيب. انتبه أنوار، يقول عليه الصلاة والسلام إلا حصائد ألسنتهم، مو حصاد واحد، كل كلمة لها حصاد. فأتصور لو واحد من أول ما ينولد ملاكين يكتبون في الإنسان، يكون مسؤول عن كلمات، من أول ما يكون الإنسان مسؤول عن كلمات لين يموت، كم كلمة يتكلم؟ فحصائد مو سهلة، حصائد اللسان كل كلمة لها حصاد، لأن الكلمة عبارة عن بذرة، كل كلمة نقولها لها حصاد. بس إنسان يستوعب خطورة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حصائد مو حصاد واحد، يعني كل كلمة لها حصاد، كل كلمة عبارة عن بذرة ولها بستانها ولها حصادها. إذا الكلمة سيئة عبارة عن ثقل يحمل الإنسان على ظهره، وفوق الأرض وتحت الأرض وبعد يوم العرض. إذا في عندي ثلاث أنواع من الحصاد، عندي حصاد دنيوي بنوع العلاقة الإنسانية الأرضية، لأن الكلمة هذه راح يترتب عليها نوع علاقة، يا أما جيدة أم نص نص أو ربع ربع أو سيئة، حسب الكلام اللي أغرسه في تربة علاقتي مع أخي الإنسان. عندي شيء ثاني، عندي حصاد قبروي، أيضا نوع القبر التحت أرضي، الكلمة أيضا تأثر في طريقة بناء هذا البيت أو نوع القبر التحت أرضي. عندي حصاد آخروي، نوع المقر النهائي اللي إنسان يعيش فيه، أيضا الكلمة لها دورها في نوع الحصاد في الأخروي. خلينا ندرب أنفسنا على كلمات نقولها عبارة عن بذور. تكلمنا عن الإنسان إذا تكلم كلمات تجرح الإنسان الثاني، الكلام نوعين، إما نوع أنك أنت أيها الإنسان تتكلم مع أخيك الإنسان، ترسل له مرسال، تبعث له بذرة في تربة العلاقة بينك وبينه، أو لا، قد تكون الكلمة أنت تقولها لنفسك وأيضا عبارة عن حصاد سيء لك. تكلمنا في الدرس السابق أن لما الواحد يقول حق ثاني أنت مهمل أو ينقصك الذوق أو لا تجيد الكلام، ستفشل، لا أستطيع أن أعتمد عليك، لن تنجح، منصبك أكبر منك، يا ساقط، يا فاشل، يا كاذب، يا غشاش، يا خائن. احنا بس نريد أن ندرب الأذن على سماع هذه الكلمات. إيش كثر مزعجة الإنسان لما يسمع هالنوع من الكلمات، تدمره وتدمر العلاقة بينه وبينه. بس في نقطة مهمة، أنا ما أملك الناس، أنا أملك نفسي بس، فبالتالي لازم أقوم بنوعين من الحماية النفسي. الحماية الأولى أني أحمي نفسي، إني ما أقول هالكلمات، لما أقول هالكلمات راح تكون عبارة عن حصاد أحصده فيما بعد. قلنا في ثلاث أنواع من الحصاد، فوق الأرض وتحت الأرض وبعد يوم العرض، وبالتالي مفروض أني أنا أحمي نفسي من أني أصل إلى هذه المرحلة. في شيء ثاني لازم أحمي نفسي أيضا، لما أحد يرسل هدية سيئة بكلمة جارحة، لو الذكي غير طريقة تفكيره وعرف واستشعر خطورة الكلمة على قائلها ما زعل أبدا، لما احنا نسمع واحد يقول حق ثاني يا خائن يا غشاش هو انسان ممتاز جرحه. لو الانسان هذا المتلقي لهذه الكلمه استوعب ان الانسان الذي ارسل هذه الكلمه هو الذي سيحمل وزرها في الثلاث انواع من الحصاد، فوق الارض وتحت الارض وبعد يوم الارض. لو انسان استشعر هذا راسا راح يحول مشاعره من الحزن والشعور بالانتقام الى الشفقه والحب المسؤول. اصلا اللي فيه كافي، مو كفايه انه راح يحمل وزر هالكلمه في ثلاث انواع من الحصاد، في ثلاث انواع من المقرات، المقر الدنيوي والمقر القبروي والمقر النهائي. بالتالي هذا انسان مفلس ما عنده يصرف على نفسه، وبالتالي انا لما اشوف انسان مفلس اشفق عليه. وبالتالي هذه ايضا النوع الثاني من انواع الحمايه النفسيه. النوع الاول اني يعني احمي نفسي من اني اتكلم كلام جارح، والنوع الثاني من الحمايه اني احمي نفسي من اني اتجرح او احرق نفسي او اعرض نفسي الى نوع من الاحتراق الداخلي لسماعي للكلمات الجارحه. لا، انت الكلمه اللي قلتها تحملها على ظهرك، انت انسان مفلس كله ينفق مما عنده، هاي اللي عندك، فانت انسان تستحق الشفقه، لانك انت انسان قاعد تضر نفسك، لا تعرض مملكتي للمضره. في هذا النوعيه من التفكير الانسان يحمي نفسه ويحول مشاعره من السلب الى الايجاب، ومن الشعور والحزن والانتقام الى الشفقه والحب المسؤول على ذلك المفلس. اذا قلنا اول نوع من الكلمات، الكلمات بين العلاقات الانسانيه، انت فاشل، ساقط، خائن، وبالتالي هذه كلمات مرتله في حوار. ولكن في انواع ثانيه من الكلمات المضره جدا وتدخل في الكبائر، مثل كلمه الكفر والعياذ بالله، كلمه واحده تودي صاحبها في داهيه. كلمه الشرك، لما واحد يقول حق ثاني لولا الله ولولاك، هذه كلمه و هذه شركيه. الواحد يقول لولا الله ثم انت، فالانسان والعياذ بالله قد يدخل بكلمه بحرف و في الشرك. فاذا ننتبه لحصاد الكلمات اللي نقولها، او مثلا كلمه رياء والعياذ بالله نوع من انواع الشرك. وبالتالي الانسان لما يعرف ان الله اغنى الاغنياء عن الشرك، وهو ما يقبل كلمه فيها رياء، وبالتالي هذا انسان عمل مردود له. ومن اصعب انواع الكلمات اللي يكون فيها رياء، لما واحد يقول حق الثاني انت ذكي او انت انسان ما في مثلك. طبعا هو يقول هالكلام مو لانه يرى هذا الكلام صحيح في تستقبل كلماته، انما يقول له هالكلام او طمعا في هديه او طمعا في معامله، هذه كلمه رياء. وبالتالي انت ايها الانسان ماذا تفعل بنفسك؟ ترمي وتغرس في تربتك فتحصد ثمار هذه كلمه الرياء، وين؟ فوق الارض وتحت الارض وبعد يوم الارض. ثلاث انواع من انواع الحصاد. يعني الواحد لما يقول انه شجرة البرتقال تثمر مرة بالسنة، كيف تثمر شجرة البرتقال؟ أو التفاح كم مرة تثمر بالسنة؟ كلمة هذه أنت تحصد حصادها ثلاث مرات كحصاد كامل. لكن في الدنيا الواحد بالعلاقات الإنسانية كل ما يذكر الكلمة السيئة أو الكلمة الطيبة تعطي حصادها بالعلاقة، يا أما تزيد علاقة طيبة أما تزيد علاقة سيئة. نايف، الإنسان يحتاج فعلا إلى مراقبة، ويحتاج فعلا إلى تدقيق في مسألة ما يقول، يحتاج مراقبة من نفسه إلى نفسه، طبعا من نفسه إلى لسانه، ويحتاج كذلك أن ينتبه إلى ما يفعل من أمور كثيرة. هل هناك قواعد أو أسس عليها يعتمد الإنسان من خلالها يراقب نفسه ويضع نوع من الفرامل ونوع من التنبيه والجرس كي لا يقع أو لكي يخفف من إيقاعه في مسألة حصائد اللسان؟ هو الموضوع كله إدراك. أنا بعطي دائما مثال من هذا، أنا أضرب الإنسان ويزعج من السامع سواء كان عبر الإذاعة أو عبر المحاضرات مباشرة. بنقولها مرة ثانية، أنا بقولك شيء، لو جبت لك يا أبو أنور أفضل طباخ في العالم، يعني متخصص في طبخ اللحوم، وجبت فيران كبار وقلت للطباخ أطبخهم بجودة بإتقانك وطبخهم، وأنا جبت لك هذا الصحن، لو أنت واحد سرب لك معلومة قال لك انتبه ترى هذا لحم فيران تاكله؟ لا طبعا. ليش؟ لان ادركت ان هذا لحم فيران. الواحد جنبك قال لك لا ابو انور شو تقول؟ اصلا الطباخ اللي يطبخها احسن طباخ في العالم، معقوله يجيبوا له لحم فيران؟ شو الفرق اللي ياكل لحم فيران من اللي ما ياكل؟ ادراك. هذا ادرك ان هذا لحم فيران والثاني لم يدرك، وبالتالي حسب الادراك تكون نتيجه العمل. بالتالي انت تقول لي ما هي القواعد التي تجعل الانسان يضع فرامل على لسانه وما يتكلم؟ الإدراك بأن الكلمة خطيرة. إذا الإدراك يحتاج إلى تنبيه كما تفضلت الذي سأل زميله، هذا هو الإدراك يعني. هذا أدرك وهذا لم يدرك يعني. الإدراك طبعا نقدر نحصله بكثير، انك انت تفتح كتاب تقرأ، ممكن تربية الوالدين في البيت، يمكن المدرسة، يمكن مجالسة العلماء، يمكن مجالسة العلماء، يمكن محاضرة، يمكن نصيحة، يمكن موعظة. صحيح. طبعا الإدراك ان الإنسان يدرك ما هو يسعى للإدراك لا طرق الكثيرة، لكن أهم شيء إني أغير طريقة تفكيري، إني أعتبر الإنسان الذي يرسل كلمة جارحة إنسان مفلس. ولا يعتقد الإنسان أن الإدراك سيأتيه وهو جالس، كما تفضلت هناك قنوات ومجالات كثيرة كمجالسة العلماء والقراءة وغيرها من الأمور الكثيرة. يعني الإنسان لا يجلس ويقول أنني سأعلم نفسي أو سأتعلم من لا شيء، أمر طبيعي أتصور معي. قلنا مع بعض إن الإنسان يعلم نفسه بطرق مختلفة. مختلفة. المهم إنه يدرك إن الكلمة خطر عليه. يعني الكلمة ممكن تودي والعياذ بالله خلود، كلمة كفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة الكفر، كلمة الشرك، هذه يعني كلمات الكفر هذه شيء رهيب. واحد يعبد صنم ويا الله يغفر له، أو يعبد إنسان، أو يعبد فكرة، مشكلة كبيرة. فالكلمات هذه لازم ننتبه إنها ممكن تاخذ بالإنسان إلى الهاوية في الدنيا فوق الأرض وتحت الأرض وبعد يوم الأرض. كلمة الجهر بالمعاصي، هاي الكلمة اللي كثير من الناس ما ينتبهون لها. واحد يشرب الخمر ويصف الخمر ويجهر بالمعصية أمام الناس، هذه كلمة خطيرة. أنت تتعدى من؟ أنت تجهر بالمعصية أمام من؟ أمام الناس، أنت أمام الله والعياذ بالله. مو كفاية أنت عاصي، روح تستر داخل البيت. ولذلك الإنسان الذي يغفر أخف وزرا من الإنسان الذي يجهر بكلمة المعصية. شوف الفرق، لقد جهر بكلمة المعصية، وهي كلمة. واحد هاي شوفه كثير، شاب صغير مثل الورد، يقول له يتكلم عن فوائد المخدرات، متعة الكاذبة اللي ممكن يحصلها الإنسان أمام شاب عمره 15 سنة ممكن يدمره. شوف شلون. أنا سمعت القصة أمس أن أحد الشباب اللي كانوا من يقول وصلت تعب من الناس التائبين، مو في الكويت، خارج الكويت، يقول تعب كان مو بس يعني طاعات المخدرات، أصبح تاجر المخدرات. تعرف إيش كذا؟ كان عمره 15 سنة. 15 سنة يقول كنت أريد أن أتفوق بالرياضيات وما عندي أحد يحاورني، وواحد من الشباب قال لي أخذ هذه الحبة ممكن تتفوق بالرياضيات. شوف ترى كلمة جهر بالمعاصي وكلمة سيئة ومعلومة خطأ دمرت إنسان. طيب كلمة الغيبة، الكلمة اللي واحد يقول أنا ما قلت الله الصح، كلام بحق في غيبة إنسان. ولما واحد يقول حق ثاني أوه فلان غبي، أوه لو ما ورثه ولا كان ما حد يطالع. شوف كلمات خطيرة. غيبة فلان وما منه فايدة أصلا، دعوته الدعوة دهانها الأشياء دعوة فاشلة. شو صراحت كلها بقى، قد تكون صحيحة بس أنت اشتويت بنفسك. أو مثلا كلمة نميمة، نقل كلام من مجلس المجلس، والله أنا كنت في الديوانية سمعت يقال فلان حرامي. الله أنت وينك؟ من يقول فلان حرامي؟ إذا كان حرامي مشكلته على ظهر، ليش تحمل مشكلته؟ أنت يمكن حملت مشكلة النميمة من مجلس تنقل الكلام أكثر من فعل أهوين والعلم عند الله. يمكن الله تاب عليه وتاب الإنسان، يمكن هذا سبرت عمل شيء خطأ، يمكن أغفر الله وأناب إلى الله وتاب والله تقبل منه، وأنت ظلت النميمة على ظهرك ليوم القيامة، شو استفدت؟ أو كلمة سعاية، إنك تنقل كلام من شخص لشخص بغرض التوقيع بينهما بشر. كلمة سمعت أبو أحمد يقول عنك إن أنت متكبر، نقل كلمة من شخص بذاته إلى آخر ليوقع بين الأصحاب. إذن كلمة في المجالس أم نايف، إحنا طبعا نختار تسميات شعبية، يقولوا فلان حش فلان. لو تعمقنا في هذه الكلمة أم نايف، كلمة الحش هذه عادة في اللغة بمعنى، يعني الحش في اللغة الزراعية هي معناها أنك تقطع الزرع من عروقه، فكأنك عندما تغتاب إنسان كأنك يعني حشيت نفسك من عروقها يعني. فهذه التفسيرات حشيت نفسك، قطعت نفسك. صحيح. أنت دمرت ذاتك، رحت للحصاد السيء، لحصاد النار، للبستان النار، مو البستان الأخضر كله كلام حلو. خلينا ناخذ كلمات ثانية نسمع الأذن هذه الكلمات الحلوة. أنت إنسان رائع، مثلا أنت تكلم ابنك يا أبو أنور تقول له أنت إنسان رائع، أو تكلم صديقك، أو تكلم مرؤوس عندك موظف تقول له أنت إنسان رائع، أو زميلك في الديوانية قدم معروف الصديقة وأنت عبرت عنه قلت له أنت إنسان رائع، شو تقع الكلمة هذه على المستمع؟ كالماء البارد في عز الصيف. وانت نفسيتك كنت تقولها. دائما احنا ننظر للارباح عند الناس، لا ربحك انت، انت اللي بتربح، انت وانت تقول الكلمات الحلوة نفسيا انت مرتاح، نفسيا وتقول حق انسان انت انسان رائع، او اقلبها أنت إنسان مزعج الواحد الثاني، أو يقول له أنت إنسان قبيح، أنت وأنت تقول أنا مزعج، لكن وأنت تقول حق الناس حق صديقك أنت إنسان رائع، وأنت وأنت تقول أنت مرتاح. حتى المشاعر النفسية تختلف وأنت تقول الكلام الحلو من لما أنت تقول كلام غير جميل. كلام الجميل أول ما يشعر به بحصادة أنت في نفسك. نايف، الناس تتكلم في التجارة وتتكلم في الأسهم، أحيانا الإنسان يجلس ويقعد يفكر بعدد الأسهم اللي عنده، لا يجوز للإنسان أن يطرح أسهم هذه في هذا المجتمع بكلماتها الطيبة، عدد الأسهم اللي شارك فيها في الديوانية الفلانية كما أنه ساهم في الشركة الفلانية، عدد الأسهم التي ألقاها في هذه الشركة بذلك المجلس وغيره. ألا نأخذ هذه اللغة، لغة التجارة، ونحولها إلى لغة الدين لكي يعقل بعض الناس معنى النميمة ومعنى الغيبة ومعنى اختيار الألفاظ التي لا يقدر معناها؟ الإنسان ينظر إلى عمره، عمري هو عبارة عن مشروع حياتي، وين في مؤسسة الدنيا، هذا المشروع لا رسالة، رسالتي إن الله يرضى عني وأفوز بالجنة. إذا نرجع مرة، أنت بتقول عن أسهم، الأسهم وين؟ وين محطوطة؟ في أي مكان؟ ننتبه مع بعض، عمري هذا الزمن اللي أعيش فيه هو عبارة عن مشروع حياتي، في أي مؤسسة؟ مؤسسة الدنيا. رسالتي فيه إني أحقق رضا ربي قبل أن أترك الأرض، بالتالي أنا راح أبحث على الاستثمارات الأفضل في مشروع حياتي، راح أكتتب في كل الكلمات الطيبة اللي ممكن أنا أكتتب فيها في حياتي، كل كلمة طيبة أقولها عبارة عن سهم اكتتاب في شركة أنا أحصد ثمارها في الدنيا وتحت الأرض بعد الدنيا وبعد يوم العرض. لازم يكون هذا واضح بشكل كل بحيث إني أعرف أنا وين فيه. أنا مشروع حياتي اسمه عمر، مؤسسة الدنيا رسالتي الله يرضى عني، وبالتالي كل عمل أقوم به صالح هو عبارة عن سهم اكتتاب، ومن بين الأسهم الاكتتابية لصالحي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكلمة الطيبة. نسمع بعض الكلمات لما تقول حق بأنور حق واحد صديقك، تقول لك قلب كبير، أو مثلا تكلم عندك زميل تشتغل معاه في العمل ولكنه فشل مهمة معينة وانت ألزمت مهمة ثانية وقلت له أنا مؤمن بقدرتك على النجاح، غير لما تقول له أنت فاشل. أي كلمة أنا مؤمن بقدرتك على النجاح ولا أنت فاشل بالفرق؟ حتى نفسيا أنت تقول أنت فاشل تضايق. مثلا ناخذ كلمة ثانية، أتوقع تميزك في وظيفتك الجديدة، أنت متوقع حس التوقع، طلعت كل القدرات من حق واحد، أنت منصبك أكبر منك دمرته. لما تقول لابنك إني فخور بك، وين بعد هذا الولد ممكن يروح تعاطي مخدرات أو معاه؟ هو متوقع، هو فخور فيني، لازم ما أغير هالفكرة اللي أبوي ماخذها عني. أو مثلا تكلم موظف عندك تقول له أنت أهلا للأمانة، أمين خزنة، غير لما تقول له يا غشاش يا خاين. شوف الفرق، بس لو إحنا ندرب الأذن على سماع أنت أهلا للأمانة أو يا غشاش أو يا خاين، فرق لما تقول حق ابنك أعرف مصداقيتك. على فكرة معي في الكلمات الحلوة هذه ما تحتاج الإنسان إلى أن يتريث، لكن كلمات كالصخر تحتاج فعلا الإنسان يقف ثواني مع نفسه ليقول للآخر أنت كاذب مثلا، أو أنت أنت أنت. هذه الكلمة التي يطلقها الإنسان وهي كلمة سلبية صعبة على اللسان نطقها، خاصة الإنسان عندما يتعود على نطق الشيء الطيب، لكن كلمة سهلة عندما يقول لصديقه الله ما أحلى نطق. النقطة وين؟ إن إحنا ما تعرضنا لتدريب كيف تسمع الأذن الكلمة الطيبة وكيف تسمع الأذن الكلمة الغير طيبة وتأثيرها حتى على القائل. بالتالي كثر من إني أنا أطلع ابني من بيتي وأنا مدربته على كيفية استخدام لسانه، لو أنا طلعت من هالدروس هذه كلها إن مسؤوليتي أمام أولادي أمام رب العالمين إني حلمة إن الكلمة الطيبة ليك والكلمة الغير طيبة عليه، فانت حلم درب الولد انه يسمع مني كلام طيب. الام والاب مع بعض كلموا بعضكم كلام طيب امام الاولاد، اذا كان ما قلت له يا ابني الكلمة الطيبة صدقة، اذا انت ما سمعت اياها وما دربت عليها ما يقدر. وهذا احنا ما اقوم به الان، احنا ندرب انفسنا على سماع الكلمات الطيبة. مثلا لما تقول حق واحد شكرا لثقتك بي، وبالتالي بدل ما تقول له أكيد أنا أستاهل تثق فيني، ما هو تثق فيني، من تثق فيني؟ أستاهل أنا الثقة، غرور ها؟ بينما تقول له شكرا لثقتك بي، شكرا لأنك تفضلت علي بهالثقة، الإنسان الثاني راح يعطيك ثقة أكبر ويعطيك مسؤوليات أكبر ويعطيك مهام أكثر. نشوف الجملة الثانية هذه أو الكلمة، تعجبني الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور، يعني شلون؟ تعجبني من الزاوية هذه كل الزاوية الثانية ما تعجبك، بدل ما تقول لي أنت ضيق الأفق أو أنت محدود التفكير. شوف أنت مثل محدود التفكير في 90% من الزوايا في مخك، لكن 10% زاويته منفردة. مثلا إني معجب بصبرك وأنت تحاور ابنك المخ. هنا أيضا وصفة إنه كثر مهم عندي وأنا أكلم ابني. واحد شافني في حواري مع ابني قال لي أنا معجب بصبرك، إذا هو أعطاني كلمات تحفزني إني أحاور ابني بشكل أفضل. عملية التحفيز، عملية العلاقات الرائعة، أيضا عمليات اليد، لما أنت تسمع الكلام الطيب هيصير عندك